Ajar. Bismillahirrahmanirrahim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة من هذا المسجد العامر ومن هذه البقاع الطيبة وفي هذا اليوم الطيب المبارك. نحييكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقر لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، وهذه أيام طيبة مباركة مليئة بالخير والنفحات والبركات. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وكان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يحرصون على الحج، وكان بعض الصالحين يتحسر إذا فاته الحج ويقول: لئن سار القوم وقعدنا وقربوا وبعدنا فما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيبتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم، يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي. اللهم اكتب لنا حجا وعمرة مبرورين يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن هنا بمسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه بمدينة القاهرة، نستفتح لقاء الفجر هذا بالذي هو خير، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور لما تيسر من سورتي فصلت والشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك كما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل،

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اللهم ادع القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزاد حياتنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا وما سمعنا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا وآبائنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم ولا تحرمنا من فضلك وجودك وكرمك يا الله. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استفتحنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه بمدينة القاهرة، بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد.